بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الهدى والتقى يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو يوم الثلاثاء الموافق للحادي عشر من شهر ربيع الآخر من عام 1443. نجتمع حول كتاب من كتب التفسير، وهو كتاب الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. هذا الكتاب قرأنا فيه من الجزء الأخير من سورة النبأ، ولازلنا نقرأ في السور. وقف بنا الكلام في لقائنا الأخير عند سورة الشرح، تسمى بسورة الشرح، وتسمى بسورة ألم نشرح، وتسمى أيضا بسورة الانشراح. فهي تسمى بالمصدر، يقال الشرح لأن أولها قال الله فيه ألم نشرح، فتسمى بسورة الشرح، شرح الصدر، أو الانشراح، انشراحا، أو يقال سورة ألم نشرح، أخذ اللفظ الأول. طيب، يقول ابن كثير رحمه الله تفسير سورة ألم نشرح، قال ألم نشرح، وهي مكية، يعني نزلت بمكة، وظاهر وواضح من آياتها في قصر الآيات وقصر السورة أنها في يعني مكية، وأيضا من وجه آخر أن لها علاقة وثيقة جدا بالسورة التي قبلها، سورة الضحى، التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها نعما عظيمة، وقال في آخرها وأما بنعمة ربك فحدث. ثم جاءت هذه السورة لتستكمل النعم، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. ثم جاءت هذه السورة لتستكمل هذه النعم، فشرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره، ثم بين سبحانه وتعالى أن الأمور إذا اشتدت فإنها تتيسر وتنفرج. فهذه قاعدة يعني شرعية، أن إذا اقترب الأمر فقد يأتي الفرج، وإذا اشتد الظلام بالليل واسود الليل واشتد ظلامه وثقل على صاحبه فقد أسفر النهار وجاء بالصبح. وكل ما اشتد الأمر وعسر على الإنسان واقترب فإن الفرج قريب، والمشقة كما يقول أهل الأصول، أصول الفقه، يقولون المشقة تجلب التيسير، فإذا اشتد الأمر وصعب فإن الفرج قريب، فإن مع العسر يسرى. ثم سبحانه وتعالى وجه نبيه في آخرها أنه إذا كلما فرغ من عبادة وكلما فرغ من أشغال وأعمال فعليه أن يبادر بطاعة ربه ويتعلق بربه ويرغب في طاعته. طيب، يقول ابن كثير رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول تعالى ألم نشرح لك صدرك، يعني أما شرحنا لك صدرك. لماذا قال هذه العبارة؟ لأن الاستفهام هنا استفهام تقريري، يعني كأن الآية تقول قد شرحنا لك صدرك يا محمد. أما شرحنا لك صدرك، أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا. فهذا الاستفهام ليس استفهام استعلام، لا، استفهام تقريري، كأنه يقرر له أنه قد شرح صدره. طيب شيخنا صلى الله عليه وسلم، ما معنى استفهام تقريري؟ يعني استفهام يقرر له الشيء، يأتي يعني هذا استفهام تقريري، لأن الاستفهام له معاني كثيرة، استفهام إنكاري شايف، واستفهام تعجبي، استفهام تعجبي وإنكاري وتقريري، استفهام استعلام، استعلام لما أقول لك، لما أقول لك مثلا ألم ترى فلانا، هذا يعني أسألك سؤال استعلام، تقول نعم لم أراه، أو تقول قد رأيته. فلما أقول لك شيء قد وقع وتقرر، أقول لك ألم، يعني إذا مثلا أنت وقعت في شيء قد حذرتك منه وقلت لك انتبه لا تقع فيه، فإذا وقعت فيه قلت له أجي وأتي إليك وأقول لك يا فلان ألم أقول لك انتبه، هذا تقرير، أقرر عليك القضية، أقرر عليك المسألة، أقول لك أنا قد نبهتك. فهذا معناه ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك. طيب ما معنى شرح صدر هنا؟ قال هو إنارته بالإيمان والطاعة، وجعله فسيحا رحيبا، كما شوف ابن كثير يقول كقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذا من تفسير القرآن بالقرآن، فآية الأنعام وضحت لنا أن شرح الصدر هو الهداية، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فشرح الصدر بالهداية إلى طاعة الله. يقول وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق، بخلاف الشرائع السابقة كشريعة موسى وعيسى ومن قبلهم، فيها الضيق وفيها الآثار وفيها الحرج. فهنا يعني شريعة محمد فيها السعة، فيها السماحة. فهذا معنى ألم نشرح لك صدرك، أي شرحنا صدرك للهداية، ووسعنا عليك وعلى أمتك في شريعتك. طيب ويقول هنا قال وقيل المراد بقوله ألم نشرح لك صدرك شرح صدره، شرح صدره ليلة الإسراء، شرح صدره ليلة الإسراء، يعني عندنا الآن شرح صدر معنوي وشرح صدر حسي. المعنوي بالطاعة ونوره بالهداية والإيمان، هذا سمى شرح صدر حسي. وفيه شرح الصدر هذا شرح معنوي. الشرح الحسي هو شق صدره، هو شق صدر الرسول، شق صدره أكثر من مرة، شق صدره وعمره 10 سنوات وعمره 6 سنوات وثم 10، ثم شق صدره ليلة الإسراء. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بشق الصدر عدة مرات، حادثة شق الصدر، فجاء جبريل ومعه ملك آخر وأقعد النبي صلى الله عليه وسلم وأضجعوه وشق صدره وأخرج الغل الذي في القلب وأبدله بقطعة سوداء، خرجوها من قلبه ووضعوا مكانه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بأي ألم، ثم قام ولم يشعر بشيء. يقول هنا قال ألم نشرح لك صدرك، قال شرح صدره ليلة الإسراء، كما تقدم بالرواية مالك بن صعصعة، وقد أورده الترمذي هنا، وهذا وإن كان واقعا ولكن لا منافات، فإن من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء، وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضا. شايف الشرح المعنوي والشرح الحسي، والله أعلم، هذا كلام ابن كثير. طيب ثم يعني يسوق الآن هذا يعني شامل للشرح المعنوي والشرح الحسي. أي نعم، الشرح المعنوي اللي هو تنميره للهداية، أيوة، والشرح الحسي اللي هو شرحه يوم الصدر ليلة الإسراء وأيضا وهو 10 سنين. أيوة، الآن سيسوق نعم، الآن سيسوق ابن كثير الآثار، فيقول قال عبد الله ابن الإمام أحمد حدثني محمد ابن عبد الرحيم أبو يحيى البزار حدثنا يونس ابن محمد حدثنا معاذ ابن محمد ابن معاذ ابن محمد ابن أبي ابن أبي بن كعب حدثني أبي محمد ابن معاذ عن معاذ عن محمد عن أبي بن كعب أن أبا هريرة كان كان جريا، جريا أي جريئا، يعني ذا جراءة، يعني يسأل. قال كان جريا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأل عنها غيره، واضح؟ يعني يستطيع، عنده قدرة أن يسأل. فقال يا رسول الله ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، يعني كأنه جالس يعني في جلسته فيها ميل أو نحو ذلك، فاستقام واستوى جالسا وقال لقد سألت يا أبا هريرة إني لفي الصحراء، إني لفي الصحراء ابن 10 سنين وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجل أهو هو؟ قال نعم، فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط، يعني وجوه لم تشبه الخلق، وأرواح لم أجدها من خلق قط، يعني رائحة طيبة، وثياب لم أرها على أحد قط. فأقبل إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي، لا أجد لأحدهما مسا، يعني لا أجد أثر. فقال أحدهما لصاحبه اضجع، فأضجعاني بلا قصر ولا هصر، يعني ما وجدت ألما. فقال أحدهما لصاحبه افلق صدره، فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع. فقال له أخرج الغل والحسد، فأخرج شيئا كهيئة العلقة قطعة، ثم نبذها فطرحها، فقال له أدخل الرأفة والرحمة، فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة. ثم هز إبهام رجلي اليمنى، فقال أغدو واسلم. فرجعت بها أغدو رقة على الصغير ورحمة للكبير. هذا حادثة شق الصدر، ساق لك ابن كثير يعني موقف واحد لما كان عمره 10 سنين. طيب هذا الآن فهمنا أن قوله ألم نشرح لك صدرك يعني يشمل الصدر الشرح المعنوي والشرح الحسي. طيب قال بعد ذلك سبحان الله شيخنا أحسن الله عليكم، يعني هو ما شعر بأي شيء وما ما ما في دم وما أبدا أبدا أبدا ما في أي أثر. آية للملائكة، أي آية لنبينا صلى الله عليه وسلم، أن الله بقدرته أنه يعني فعل بها هكذا ولم يجد أي أثر. طيب قوله ورفعنا لك ذكرك، قال مجاهد لا أذكر إلا ذكرت معي. يقول مجاهد أي لا يذكر الله يقول يعني ورفعنا لك ذكرك أي أن الله يقول لا أذكر أنا إلا ذكرت يا محمد معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا رفع الذكر. وقال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فقال إن ربي وربك يقول كيف رفعت ذكرك؟ قال الله أعلم، قال إذا ذكرت معي. وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن يونس ابن عبد الأعلى به، ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة عن دراج، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو عمر حدثنا حماد بن زيد حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي مسألة ووددت أني لم أكن سألته، قلت قد كانت قبلي أنبياء منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحيي الموتى. قال يا محمد ألم أجدك يتيما فآويتك؟ قلت بلى يا ربي. قال ألم أجدك ضالا فهديتك؟ قلت بلى يا ربي. قال ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ قال قلت بلى يا ربي. قال ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت بلى يا ربي. هذا الحديث يدل على ترابط السورتين، واضح؟ ربط بين السورتين. طيب، وقال أبو نعيم في دلائل النبوة: حدثنا أبو أحمد الغطريفي، حدثنا موسى بن سهل، حدثنا أحمد بن القاسم، حدثنا نصر بن حماد عن عثمان عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فرغت مما أمرني الله به من أمر السماوات والأرض قلت يا ربي إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمته، جعلت إبراهيم خليلا وموسى كليما، وسخرت لداود الجبال ولسليمان الريح والشياطين، وأحييت لعيسى الموتى، فما جعلت لي؟ قال أوليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله؟ إني لا أذكر إلا ذكرت معي، وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرؤون القرآن ظاهرا، ولم أعطها أمة، وأعطيتك كنزا من كنوز عرشي، لا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد من الحديث هذا كله أنه قال لا أذكر إلا ذكرت معي، وهذا التفسير ورفعنا لك ذكرك. قال: وحكى البغوي عن ابن عباس ومجاهد أن المراد بذلك الأذان، يعني ذكره فيه. وأورد من شعر حسان بن ثابت: أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد. قال: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وقال آخرون: رفع الله ذكره في الأولين والآخرين، ونوه به حين أخذ الميثاق على النبيين أن يؤمنوا به وأن يأمروا أممهم بالإيمان به، ثم شهر ذكره في أمته، فلا يذكر الله إلا ذكر معه. وما أحسن ما قال الصرصري رحمه الله: لا يصح الأذان في الفرض إلا باسمه العذب، إلا باسمه العذب في الفم المرضي. وقال أيضا: ألم ترى أن لا يصح أذاننا ولا فرضنا إن لم نكرره فيهما. طيب الآن يعني اتضح لنا أن معنى ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لذكرك، قال لا يذكر الله إلا وقد يذكر صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل، لا يعني هذا معنى. قال يعني عندنا الآن أن معنى ورفعنا لك ذكرك أن الله لا يذكر إلا ويذكر محمد صلى الله عليه وسلم معه. وقال بعضهم رفع الذكر في الدنيا والآخرة، كما قال قتادة، قال رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة. وقال القول الثالث أن الله رفع ذكره بمعنى أنه رفع ذكره في الأولين والآخرين، في الأولين في الأنبياء السابقين، لأنه أخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا بمحمد وأن يأمروا أممهم بالإيمان به، فهذا معنى الذكر. إذن معنى رفعنا لك ذكرك يعني يحتمل ثلاثة أمور: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، رفع الله ذكره في الأولين والآخرين، رفع الله ذكره أنه لا يذكر الله إلا ويذكر محمد معه. طيب قالت نعم شيخنا أحسن لكم، هذه الآية اللي قبلها ما أدري يعني تجاوزنا وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، هو ما تكلم عنها، عندك تكلم عنها؟ نعم عندي هنا فيها كلام ذكر التفسير قالت أحسنت جزاك الله خير. طيب قال ووضعنا عنك وزرك، قال ما هو معنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ هذا معنى وضعنا عنك وزرك، أي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الذي أنقض ظهرك، قال الإنقاض أصله الصوت. وقال غير واحد من السلف في قوله الذي أنقض ظهرك، قال أثقلك حمله، هذا يعني عبارة عن ثقل الذنوب، كقوله تعالى ويحملون أوزارهم على ظهورهم، ثقل الذنوب. ومعنى أنقض أصلا النقض هو الصوت، لأن الذي يحمل الشيء الثقيل على ظهره يحدث صوت، إما الشيء الثقيل يحدث صوت أو هذا الذي يحمل يحدث صوت نفس. واضح؟ طيب. وقوله ورفع ووضعنا عنك وزرك، قوله وضعنا عنك وزرك، قال هو كقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هنا مسألة، هل الأنبياء وهل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب وإلا يقع في الذنوب؟ هذه مسألة مهمة جدا، مسألة أصولية عقدية. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم معصومون من الذنوب، من كبائر الذنوب، لا يقعون في كبائر الذنوب أبدا. وأما صغائر الذنوب، صغائر الذنوب فقد تقع منهم بعض الأشياء، ولكن الله سبحانه وتعالى يدركهم بالتوبة، يدركهم بالتوبة ويباشرون التوبة. فهذا معنى قوله تعالى وضعنا عنك وزرك، أي غفرنا لك ذنبك، لأنهم يبادرون بالتوبة. واضح؟ طيب. جميل جدا. الذنوب يعني التي تقام شيخنا مثل، يعني لو مثلا حصل شيء، لو حصل مثلا، لو حصل مثل ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبس في وجه مثلا عبد الله بن أم مكتوم مثلا، أي نعم، هذا مثل هذا الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى يوجهه مباشرة إلى التوبة فيبادر. ولكنهم هم في الغالب أنهم ما يقعون، يعصمهم الله، لكن إذا وقع من ذلك حصل هذا الأمر. طيب ننتقل إلى قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. يقول أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر. شوف لاحظ، لم يقول الله فإن بعد العسر، إنما قال مع، فكأن اليسر يمشي مع العسر. فأنت يا من تصاب بمصائب تظن أن اليسر سيأتي، لا، اليسر يمشي معك، بس أنت لا تتعجل. ولذلك قال إن مع العسر يوجد اليسر، ثم أكد هذا الخبر مرة أخرى، قال فإن مع العسر يسرا، وهذا التأكيد أن كل عسر يقع فاليسر معه والفرج معه. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا محمود حدثنا حميد بن حماد حدثنا عائذ بن شريح قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله حجر، فقال لو جاء، لا، وحياله يمكن عندك حجر كذا، لا لا لا، يظهر أنه جحر. أيوة جحر، وحياله جحر، يعني أمامه جحر. طيب اسمع الآن، شوف، قال يعني وحياله جحر، فقال لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه. شلون حجر؟ ما يصير حجر، هذا جحر، جحر ضب. صحيح. أيوة، يعني لو جاء العسر، شوف، لو جاء العسر ودخل داخل هذا الجحر ليختفي، جاء اليسر دخل معه. هذا مبالغة، بأن اليسر مصاحب وللعسر. طيب، يقول فأنزل الله عز وجل فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. قال ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن محمد بن معمر عن حميد بن حماد به، ولفظه لو جاء العسر حتى يدخل هذا الجحر، لجاء اليسر حتى يخرجه. ثم قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ثم قال البزار لا نعلم رواه عن أنس إلا عائد بن شريح. قال قلت وقد قال فيه أبو حاتم الرازي في حديث ضعف ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قرة عن رجل عن عبد الله بن مسعود موقوفا، يعني أن الذي قال لو دخل العسر الجحر لجاء اليسر، يقول هذا رواه بعضهم موقوفا على ابن مسعود. طيب، وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا أبو قطن، حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال كانوا يقولون لا يغلب عسر يسري، عسر واحد يسري اثنين. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى، حدثنا ابن ثور عن الحسن قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكذا رواه من حديث عوف الأعرابي عن الحسن مرسلا. وقال سعيد عن قتادة ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذه الآية فقال لن يغلب عسر يسرين. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ قال ومعنى هذا أن العسر معرف في الحالين فهو مفرد، واليسر منكر فتعدد، لأن الكلمة إذا عرفت وأعيدت مرة ثانية فهي نفسها، فأصبح عندنا العسر واحد، لأنه قال إن مع العسر أيوة، فاليسر منكر فأصبح اليسر الأول غير اليسر الثاني. هذه قاعدة أنه إذا تكرر المعرف فهو واحد، وإذا تكرر المنكر فهو الأول غير الثاني. واضح؟ قال فالعسر الأول، العسر الأول عين الثاني، واليسر تعدد. هو واحد. أي نعم. أيوة أحسنت. اشتريت الثوب فلبست الثوب. هذا واحد. اشتريت ثوبا فلبست ثوبا. اثنين. يعني ليس هو. أي نعم. طيب. يقول وقال الحسن ابن سفيان حدثنا يزيد بن صالح حدثنا خارجة عن أبي الزناد عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل المعونة قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نزل المعونة من السماء على قدر المؤونة ونزل الصبر على قدر المصيبة. يقول يعني يقول إن المعونة تنزل على قدر الحاجة، تنزل من السماء المعونة من الله تنزل على قدر الحاجة، إذا احتاج الإنسان تنزل إليه معونة، والصبر ينزل على قدر المصيبة. طيب، يقول هم روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال صبرا جميلا ما أقرب الفرج، من راقب الله في الأمور نجا، من صدق الله لم ينله أذى، ومن رجاه يكون حيث رجا. وقال ابن دريد أنشدني أبو حاتم السجستاني قال إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت، وأرصت في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب. نعم، قال أتاك على قنوط منك غوث، يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج قريب. وقال آخر ولرب نازلة يضيق بها الفتى، ذرعا وعند الله منها المخرج، كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. طيب قال قوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب في العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال وأخلص لربك النية والرغبة. ومن هذا القبيل قول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا، وحضر لا إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالعشاء. وقال مجاهد في هذه الآية: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك. طيب وفي رواية عنه: إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك. وعن ابن مسعود قال: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وعن ابن عياض عن ابن مسعود: فانصب إلى ربك بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فإذا فرغت فانصب، يعني في الدعاء، في الدعاء. وقال زيد بن أسلم والضحاك: فإذا فرغت من الجهاد فانصب في العبادة وإلى ربك فارغب. قال الثوري: اجعل نيتك ورغبتك إلى الله عز وجل. آخر تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك ولله الحمد. طيب عندنا الآن كلمة فإذا فرغت فانصب، ما معنى فرغت فانصب؟ قال: إذا فرغت من أشغال الدنيا فأقبل على العبادة. واستدل بحديث: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والحديث الثاني: إذا قيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يقول: إذا فرغت من أعمالك وأشغالك الدنيوية فانصب في العبادة، يعني لا تأتي إلى الصلاة وأنت مشغول الذهن. فإذا كان أمامك الطعام وأنت جائع فابدأ بالطعام، وإذا كان يعني وأنت مثلا يدافعك الأخبثان يعني تحتاج إلى قضاء حاجة فتوجه إلى قضاء الحاجة حتى تقبل إلى الصلاة وأنت منشرح الصدر ومرتاح البال ونشيط وفارغ البال. هذا الذي ينبغي. أما تأتي تصلي وأنت مشغول الذهن فهذا لا يصلح. تأتي وأنت منحصر تحتاج إلى قضاء حاجة، لا ما يصلح هذا. فإذا فرغت من أعمالك وأشغالك فأقبل على ربك، لأنك لو جئت وأنت مشغول الذهن بأعمالك وأشغالك فإنك ستصلي وتعبد الله وأنت يعني فارغ الذهن، يعني غير أنت يعني مشغول يعني غير مقبل على الله، يعني منشغل بهذه الأمور. فتجد من الناس من يأتي إلى الصلاة مسرعا ويكبر ويصلي بسرعة ويرجع، هذا مشغول الذهن ما أقبل على الله. والله سبحانه وتعالى يريد منك الإقبال، فإذا رأى منك الإعراض أعرض عنك. فإذا صليت وأقبلت على الله أقبل عليك، وإذا انشغلت انصرف الله عنك. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يتعبد حتى في قراءة القرآن، حتى في المراجعة، وحتى في طلب العلم، إذا لم تفرغ نفسك لن تخرج بشيء. لو جاء شخص مشغول الذهن ويريد أن يطلب العلم ما يخرج بشيء. لو جاء مشغول الذهن وعنده أشغال ويفكر فيها ثم يراجع ما استفاد من المراجعة. هذا معنى هذا وجه معنى قوله فإذا فرغت فانصب. وبعض السلف يقول إذا إذا إذا يعني إذا فرغت من حاجاتك، نعم كلها إذا فرغت. وبعضهم قال إذا فرغت من الفرائض صليت الصلوات الفرائض فعليك بقيام الليل فانصب قدميك وصلي لله. وقال بعضهم إذا فرغت بعد يعني بعد فراغك من الصلاة فاجلس وانصب إلى ربك، يعني أقبل إلى ربك وارغب فيه وادعو. حتى قال بعضهم المراد به الدعاء، فإذا صلى الإنسان يقبل على ربه. وبعضهم قال إذا فرغت من الجهاد فتوجه إلى العبادة. وكلها أقوال صحيحة تحتملها الآية، كلها أقوال صحيحة. أقواها هو أنك إذا فرغت من أشغالك وأعمالك التي تقطعك وتشغلك عن طاعة الله إذا فرغت منها فتوجه إلى الطاعة والعبادة. هذا ما دلت عليه هذه السورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لطاعته، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.